جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول: هل تعتبر الدراسة الأكاديمية بأبحاثها ورسالاتها ضرورة تبيح استخدام وتنزيل الكتب من الشبكة العنكبوتية، ومن ذلك استخدام المكتبة الشاملة كلها، مع أن أصحاب الطبعات غالبا ينصون على عدم موافقتهم وعلى أن حقوق الطبع والنشر محفوظة لهم ولو كان نشرا إلكترونيا؟ أما المواقع المأذون لها مثل المكتبة الشاملة ونحو ذلك ما في بأس من الاستفادة منها، وأما تنزيل الكتب بغير إذن أصحابها فهذا لا يجوز، لأن الذي نصت عليه المجامع الفقهية أن الحقوق المعنوية ومنها حقوق التأليف ثابتة لأصحابها، فإذا كان صاحب الكتاب يمنع من تصوير الكتاب أو تصوير جزء منه فإنه لا يجوز تصويره، ولا يجوز تصوير جزء منه. وأنا أستثني حالة واحدة، وهي إذا فقد الكتاب من السوق، إذا فقد الكتاب من السوق ولم يطبع مرة ثانية، وبذل طالب العلم يعني جهده في البحث عن نسخة فلم يجد، فله في هذه الحال أن ينزل من المواقع ونحو ذلك، لأن الضرر الواقع على صاحب الكتاب هنا منتفي، لأن طالب العلم لو وجد النسخة لاشتراها، فإذا كان لا يجدها فأرى أنه يستثنى من هذا، والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسننا إليكم. يقول: إذا أفردنا التوحيد بتوحيد الحاكمية، ما الذي يستلزم من هذا القول وما هي مفاسده؟ مفاسده أن الحاكمية بمعنى أن الحكم لله من التوحيد وليست نوعا مستقلا، فلماذا يفرد هذا النوع عن غيره؟ لماذا يفرد هذا النوع عن غيره؟ هناك أنواع كثيرة كلها داخلة في توحيد العبادة، كلها داخلة في توحيد العبادة، فنقول هذا نوع من أنواع التوحيد، وأن يوحد الله عز وجل بالحاكمية فلا حكم إلا لله. من مفاسد هذا أن القائلين بهذا النوع لا يرون التوحيد إلا هذا النوع، ولذلك عندهم لو أن الإنسان يعني أشرك بالله فعبد أصحاب القبور ونذر لأصحاب القبور ونحو ذلك، لكن وحد توحيد الحاكمية، أنه موحد. ثم إنهم لا يريدون في الحقيقة بالحاكمية ما هو مراد شرعا وهو أن الحكم لله، لكن يريدون بالحاكمية في الحقيقة سب الحكام ولعن الحكام وتكفير الحكام ونحو ذلك، ولذلك ينص بعضهم على أن يعني من ناوى الحكام وسبهم أنه موحد، حتى ذكر بعض منظريهم أن أهل البلاد السعودية أن توحيدهم مشوش وأن غيرهم من المسلمين أحسن توحيدا منهم. لماذا؟ لأن أهل السعودية يعلمون السنة في معاملة الحكام، لا تزلفا للحكام ولا تقربا للحكام، والله ربما أن المتحدث ما يستطيع أن يصل إلى الحاكم ولا يعرفه الحاكم ولا يعطى شيئا، وربما من أصحاب الديون، لكن هذا الدين، هذا الذي قاله محمد صلى الله عليه وسلم، فيعلمون الناس هذا، فالناس متأدبون بالأدب الشرعي، ما يكفرون إلا من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم بالأصول الشرعية التي بيناها، ما يسبون ما يشتمون، قالوا هؤلاء توحيدهم مضعضع، صحيح أنهم لا يذبحون لأصحاب القبور ولا ينظرون لأصحاب القبور كذا، لكن توحيدهم مضعضع. أما غيرهم لأنهم ما شاء الله يسبون الحكام كما يشاءون ويكفرون الحكام ويستحلون السيف في الحكام، هؤلاء أصحاب توحيد، وهذا باطل لا شك فيه. وليست هذه هي الحاكمية المرادة شرعا. فنحن نقول لا شك أن الحكم لله، ولا شك أن هذا من التوحيد، لكنه ليس قسما من أقسام التوحيد، بل التوحيد ثلاثة: توحيد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وتوحيد الله بأفعال العباد. والحاكمية داخلة في النوع الثالث، في القسم الثالث، فلا حاجة لإفراده شرعا، وإفراده سبب مفاسد كثيرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل يسأل عن طريق الشبكة، يقول: نحن في دولة ديمقراطية فيها انتخابات بعد كل 5 سنوات قد يؤدي إلى تغيير رئيس الدولة. حاليا الناس يستعدون للانتخابات، فكثير منهم اتصل من البلد يريد أن ندعو الله في الحرم وفي الروضة أن يغير الله لنا الرئيس الحالي لأنه لا يظهر فيه خير. هذه الفترة تعطلت أعمال الدولة وسجن كثير وطرد آخرون ونزع المناسب، ما واجبنا في ذلك؟ وهناك رجل آخر نحسن الظن به، هل ندعو الله أن يغير لنا هذا بهذا؟ أنا ما أدري هذا السؤال من دولة مسلمة ولا دولة كافرة. دولة ديمقراطية. على كل حال، إذا كان هذا وقت التغيير بحسب نظام البلد وهذا الحاكم مسلم، فنعم ندعو الله عز وجل بأن يرزق إخواننا الحاكم العادل الذي يقربهم من الخير ويبعدهم عن الشر. يعني مثلا بلد إسلامي يقوم على نظام الانتخابات، والآن في حاكم جاء بطريق الانتخابات وانتهت مدة ولايته الأولى، الآن ستجرى انتخابات جديدة لتغيير الحاكم. سمعت بعض طلاب العلم يقولون التصويت لغير هذا الحاكم خروج عليه، هذا ما هو صحيح، لأن ولايته انتهت بحسب نظام البلد، فإذا وجد غيره ممن يعني يرجى خيره فنعم يدعى بأن يغيره الله عز وجل إلى هذا الخير. جزاكم الله خيرا. وأنا ما أتكلم هنا عن الانتخابات، السؤال عن الدعاء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا اجتمع في المجلس الواحد كبير في السن وكبير في العلم وكبير في الشرف، فأيهما يقدم؟ نص أهل العلم على أنه يقدم كبير العلم، إلا أنه إذا لم تكن في ذلك مفسدة إذهاب هيبة العالم يحسن به أن يقدم كبير السن. يعني يقدم العالم على غيره، لكن إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ذهاب هيبة العالم عند الناس، فإنه يحسن به، أعني بالعالم، أن يقدم كبير السن، أو يفعل كما يفعله بعض مشايخنا، يأخذ بيد كبير السن، يأخذ بيد كبير السن، فتحصل فائدة تقدم العالم وإكرام الكبير، إكرام الكبير. وهذا تعلمناه من مشايخنا ورأيناه من مشايخنا. يا إخوة، حفظ هيبة العالم سنة، ولذلك أدركنا مشايخنا الكبار يقدمون إلى المدينة ويأبون أن يصلوا بالناس إلا أن يصلي الإمام الراتب، حفظا لهيبة الإمام الراتب عند الناس ولبقاء تقديره في نفوس الناس. فالعلماء ينصون على أن كبير العلم مقدم، لكن كما قلت لكم يعني إما أن يأخذ بيده بيد كبير السن فيظهر شرفه واحترامه، وهذا الذي رأيته من مشايخنا مرارا، وإما إذا لم تكن هناك مفسدة أن يقدمه العالم وإن قدمه الناس. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.